الإمام البخاري رحمه الله: باب وقت الدواب والفراع والعروض والصامت. قال الزهري: لمن جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يستجر بها وجعل رزقه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأخذ من رزق ذلك الحل شيئا؟ وإن لم يكن جعل رزقها صدقة في رزق المساكين قال: ليس له أن يأخذ منها. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها، فقال: لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتك. قال: باب وقت الدواب والفراع والعروض والصامت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، يقول الامام البخاري رحمه الله: باب وقت الدواب والفراع والعروض والصامت. ومقصود من هذا الوقت من الأشياء المنبولة، سواء كان الدواب سواء كانت حيلا أو كانت عروضا أو كانت شيئا خاملا، ومقصود الخامل الذهب والفضة، وفي مقابل العروض لما يعرف بالبيع والشراء والنقل والذهب والفضه والقيم التي ترى بها من يباع. ذكر الدواب اولا وهو لفظ عام، وعطف عليه الذراع المقصود به الخير، وهو من عطف الخاص على العام. ثم ذكر العروض وهي ما على الذهب والفضة مما يعرض ويعد للبيع والشراء، يدخل في ذلك أيضا الدواب، أنها تدخل تحت كونها عروض. ثم ذكر الصامت والمقصود به الذهب والفضة، وتوقيف الذهب والفضة لا يتأتى إلا إذا كان من الحليب، لأنه يستفاد منها مطمع بقاء عينها، لأن الوقت يستفاد منه مع بقاء عينها. ويتصور بالنسبة للصامت فيما إذا كان حليا فإن يستفاد منه مع بقاء عينه، أما إذا كان دراهم ودنانير فإنه لا يصلح أن يوقف، لأن الوقف لا بد فيه من بقاء العين، والدراهم والدنانير لا تبقى أعيانها ولا يستفاد منها مع بقاء أعيان، إنما يستفاد منها إذا ذهب الإنسان بها إلى السوق وشرى بها سلعة، فإذا تذهب العين ولا تبقى. لكن إذا كان مثل الحلي فإنه يستفاد مع بقاء العين العارية، كما سبق أن مر في عائشة رضي الله عنها أنها ما كانت امرأة تتزوج إلا وتأتي تستعير منها، هذا الشيء الذي يتجمل به. يتصور الوقت بالنسبة للصامت وهو الذهب والفضة إما إذا كان حليا، أما إذا كان نقدا فلا يتصور فيه الوقت، لا يتصور فيه الوقت، الوقت تحديث العين وتكبير المنفعة، تحديث الأصل وتكبير المنفعة، الأصل الأصل يكون باقيا بالنسبة للدراهم والدنانير، لا تبقى يستفاد منها مع بقايا أيامها، إلا في تقديمها ودفعها ثمنا بما يراد شراؤه، وعلى هذا تذهب العين. ثم ذكر أثرا عن الزهري رحمه الله وحديث الفرس الذي منوى عليه عمر رضي الله عنه في سبيل الله عز وجل. قال الزهري: فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجه بها وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل من رجل أن يأكل من ربح ذلك الألف شيئا؟ وإن لم يكن جعل ربحها صدقة للمساكين قال ليس له أن يأكل منها. وأنه إذا جعل ألف في سبيل الله دفعها لغلام سبيل يتجر وجعل ربح هذا الألف أنها تكون صدقة للمساكين، أنه لا يأكل من ربحها شيئا، لا يستفيد من ربحها شيئا لأنه جعله للمساكين. وطابقت هذا الترجمة لأنه من جهة أن الألفة التي جعلها في سبيل الله عز وجل أنه يتاجر بها ويجعل الألف للفقراء والمساكين، من هذا المقدار من المال في التجارة، ثم ريعه وربحه يكون للفقراء والمساكين، فليس في سبيل الله، ولكن لا يريد أن هذه العين تعطى للفقراء والمساكين فتنتهي، لكن يريد ان هذا الذهب او هذا المقدار من الدراهم والفضه يجعل راس مال يباع فيه ويشترى، وما حصل من الربح فانه يصرف للفقراء والمساكين، فيكون بذلك يشبه الوقت، يكون بذلك يشبه الوقت، لان هذه الالف كانت بما يشبه الاثر الذي قدس. ثم كون جعل عروض تجاره يباع فيه ويشترى ما حصل من ربح فانه يصرف للفقراء والمساكين، ويكون مثل الذي حبس له نخله وجعل ثمرتها للفقراء والمساكين. هذا يدل يعني هذا الاثر يدل على مثل هذا العمل سائغ وجائز، انه لا ياكل من ريعها شيئا ومن ربحها شيئا، وهذا رأي الزهري. وسبق أن عرفنا أن الوقف يمكن أن الزريع يأخذ في مقابل عملته، في مقابل عمله، سواء كان العامل هو الواقف أو غيره، لكن الزهري رحمه الله يرى أن في هذا الأثر أن جعل هذه الألف في سبيل الله عز وجل ودفعها ليتجر بها أنه لا يأكل من ربحها شيئا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحمل عليها رجلا، فأخبر عمر أنه قد وقفها يبيعها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتاعها، وقال لا تبتعها ولا ترجعن في صدقتي. وهذا الفرس الذي أعطاه عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام ليدفعه إلى رجل يحمله عليه لأنه يجاهد عليه في سبيل الله عز وجل، ودفعت من رجل، وذلك الرجل أحملها بمعنى أنه ما اعتنى بها حتى أجلت كما سبق أن مر في بعض روايات الحديث، وعرضها إليه، فسأل عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام هل يشتريها؟ فلم ينهاه عن أن يشتريها. وهذا يفيد بأن الذي حصل أنه ليس وقفا إنما هو دفع إلى إنسان أو يصدق على إنسان، لأنه لو كان الوقف إنما جاز له أن يبيعه، لأن الوقف لا يباع، لا تباع العين. الكفة ينتفع بها هو أو غيره، ينتفع بها هذا الشخص الذي بيده إلا ينتفع بها غيره، ولكنها لا تباع، لأن الوقف لا يباع. من هذا يزيد بأنها صدقة، وأنه الإنسان لا يشري صدقة به، لأنه يمكن أن يباع عليه برخص وأن يتغاضى معه لكونها صدرت منه، لن يبقى سلم منها عن يشتريها. قال: باب نفقة القيم للوقت. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقه نسائي ومؤونه عاملي فهو صدقه. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر اشترط في وقته أن يأكل من وليه ويوكل صديقه غير متمول المال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقه نسائي ومؤونه عاملي وهو صدقه. هذا الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقه نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. هذا يعني تقدم فيه نفقة القيم على الوقت، نفقة القيم على الوقت يعني هو الذي يقوم به ويعنى به ويكون مسؤولا عنه، فإنه يأخذ نفقة عليه من مقابل عمله. وهذا الحديث الذي أرده البخاري على شهاد منه نفقة ومؤونة لعامله، العامل على هذا الوقت إنه يأخذ مؤونته منه، فما يبقى من مؤونة العامل ونفق في نسائه فإنه صدقة فهو لا يورث. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقتسم ورثتي، ورثته هم الذين يستحقون هذا الورث، لو كان هناك ميراث او لو كان هناك مجال للورث، ولا مجال للورث بالنسبه للانبياء عليهم الصلاه والسلام، يعني هو لا يرفع عنهم المال، لهم ورثه بالقوه وليسوا بالفعل، لانهم ورثه لكن لا يرثون المال، لأن أصيل بينهم وبينه ذات، لأن الأنبياء لا يرفع عنهم المال وإنما يرفع عنهم العلم، وما جاء في الحديث أن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومعونة لعاملي صدقة. هذا الحديث يدل على أن ورثة لا يقتسمون شيئا، وأن ما خلفه الرسول عليه الصلاة والسلام ويخرج منه نفقة نسائه ومعونة العامل على هذا الذي خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يبقى بعد ذلك فإنه صدقة لا يقتسمه الورثة، لأن الأنبياء لا يورث عنهم المال إنما يورث عنهم العلم النافع، وإنما لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. يحملون قدره قدر حبل واسع. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا هو لم يخلق دينارا ولا درهما كما سبق مرة قليل ما ترك من كثيرا دينارا ولا درهما. علمنا ان الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر انه لا يرفع عنه شيء وان ما يخلفه اذا بقي بعد وفاته شيء نفقه نفقه النساء ومعونه العامل على هذا الذي خلفه وما يبقى بعد ذلك بينه صدقات لا يرفع عنه. هل شاهد من رقم القيم قوله أرون بعامله من هذا أن يلا هذا على الرق يأخذ قيمه رقمته منه ومن تلك الصدقات أن العاملين على الصدقات يأخذون أجورهم من الصدقة لأن الأشياء التي تصرف فيها الزكاة فكم العاملين عليها وأجرتهم وعمالتهم إنما يأخذونها من الصدقة. فكذلك هنا الوقت يأخذ الإنسان أجرته وكان قيما عليه من الوقت نفسه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر اشترط في وقته أن يأكل من وليه ويوكل صديقه غير متمول مالا. هذا من قطعة من حديث وقت عمر الذي سبق أن مر وتكرر بالكلام لكنه أورده هنا لما اشترطه فيه عمر أن وليه من وليه يأكل منه ويطعم صديقه غير متمول أنه يأكل منه بالمعروف ويقوم بأعمالته ويعطي منه في مقابل أعمالته. قال باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل جلاء المسلمين وأوقف أنس نارا فكان إذا قدمها نزلها وتصدق الزبير بنوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها فإن استغنت لزوج فليس لها حق. وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنا لذوي الحاجة من آل عبد الله. وقال عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حيث حوصر أشرف عليهم وقال أنشدكم ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحفرتها. ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزته. قال فصدقوه بما قال. وقال عمر في وقته لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يليه الواقف وغيره وهو واسع لكل. قال باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل بلاء المسلمين. باب إذا وقف أرضا أو بئرا واشترط لنفسه مثل بلاء المسلمين أورد تحت هذه الترجمة هذه آثار حديثا عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قضية شرائه البئر وحفرها وتسليمها ليتبع منها من المسلمون وهو يشاركه فيها بما وقفه. المقصود من هذا أن الواقف ممكن أن يستفيد من وقفه وهنا عقوبة من استفادة الواقف من وقفه. أورد فيه أدرانة بن مالك أنه وقف دارا كان إذا جاء نزلها أنه استفاد منها وقفها ومع ذلك يستفيد منها. ثم ذكر وقف الزبير رضي الله عنه أنه وقف يورى قال للمرجولة المطلقة ستم ولا مضرة ولا مضرة، فإذا استغرق بزوج فليس لها حق. وهذا الأثر ليس فيه استفادة الزبير نفسه، لكن الفائدة من كونها كون مردودة من إسلام المنازل اسم، معنى هذا أنه قد أنها إذا رجعت عليه وأنها إذا رجعت فإنها تكون نفقتها على والدها، وإذا أسكنها وسكنت في الدار معناه أنه استفاد من كونه أسكنها لكون النفقة عليه، فإذا الفائدة أن رجعت إليه، يكون هذا وجه مطابقة للترجمة من رجل كونه يستفيد وين الوقت، لأنه ما استفاد لنفسه ولكن استفاد غيره ممن عليه نفقته. ومعنى هذا إذا أسكنه في الوقت أو إذا سكن في الوقت فكأنه دفع شيئا، لأنه لو لم يكنه فيه إذا أسكنه في مكان آخر وتحمل شيئا في مقابل هذا الإسكان، إذا استفاد الواقف أسكن بعض بناته أو بعض نساله في هذا الوقت، فإذا رجعت الفائدة إليه من ناحية علم ما يتحمل من الكلفة فيما لو أسكنها في غير وقت. قال وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله. وجعل ابن عمر رضي الله عنه نصيبه من دار عمر من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله، آل عبد الله العمر، وهو مثل الحديث الذي قبل عند الجريء، معناه أن أنه يستفيد بعض من تجب عليه نفقته منه، ويكون في هذا مثل ما تقدم في قصة وقت دور الزبير رضي الله تعالى عنه. قال وقال عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حيث حوصر أشرف عليهم وقال أنشدكم ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحفرتها، ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم، قال فصدقوه بما قال. قال الحديث عن عثمان رضي الله عنه لما حوصر في داره واجتمع الناس وأصحابه بداره حفروه فيها منعوه من الخروج ثم يمكنوه الخروج للصلاة، وبقي في داره رضي الله عنه وارضاه، وكان منع الناس ان يحمل عنه مثال لنصرته ولمعاونته رضي الله عنه وارضاه، اشرف على الناس قال انشدكم ولا انشد الا اصحاب محمد عليه الصلاه والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحمل قال ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة فحفرتها، ألستم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حفر رومة فله الجنة فحفرتها، هذه من طبع المناقب رضي الله عنه. هذه محل الشاهد عن الشاهد ما جاء في بعض الروايات يكون الإله فيها في بلاد دلو فيها في بلاد المسلمين جاء في بعض الروايات كما تقدم. معنى هذا أنه يستفيد من الوقت لأنه وقف البيت ويستفيد من وقته ومثلما لو شب المسجد صلى فيه مع الناس وحضر البئر وشرب فيها شرب منها مع الناس ولكنه لا يتميز وإنما يأخذ منها كما يأخذ غيره يأخذ منها ماء ويشرب كما يشرب غيره لأنه وقف لمن لاجل الشرب. فإذا هذا الحديث فيه شاهد لما ترجم البخاري لكن دلوه فيها كبيرة المسلمين ليس في هذا الطريق إنما جاء في طريق آخر وعلى ذي استفادة الواقع بوقته استفادة الواقع من وقته. فقال رضي الله عنه ذكر مناقبه حتى يعلم هؤلاء الذين حاطوه والحق الضرر به وعراجوا الحق الضرر به حتى انتهى الأمر بهم إلى قتل رضي الله عنه وأرضاه شهيدا. أراد أن يظهر لهم ذلك حتى يعلموا منزلته ومكانته وأنه فعل هذه الأفعال بحيث جيش العقرة في رجل الجدود. كذلك أن يشاهد هنا ومحافظة ونزل قال من حضر له الجنة وتولى حضر عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وقال عمر في وقته لا جناح على من وليه أن يأكل وقد يليه الواقف وغيره وهو وافر لكل. قال عمر لا جناح على من وليه أن يأكل المعروف وقد يليه الواقف معناه العموم قوله لمن وليه أن يأكل وقد يليه الواقف ومعنى هذا أن يستفيد الواقف من وقته يستفيد الواقف من وقته. قال باب إذا قال الواقف لا نطلب ثمنه لله إلى الله فهو جائز. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي السياح عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني بحائطكم. قالوا لا نطلب ثمنه لله إلى الله. قبل أن يقال لا نطلب ثمنه الا الى الله فهو جائز لا يحمل وقفا لانه اذا علم وان لم يكن بلفظ التوقيف والتحليل فان هذا لازم على حصول الوقفيه فهو جائز. التوقيف مثل هذه العباره اورد قطعه من الحديث الذي سبق ان مر مرارا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة نزل في دار أبي أيوب الأنصاري بدأ بالسعي إلى إمارة المسجد وطلب من بني النجار وهم مالكون لهذا الحائط الذي بني عليه المسجد بني على أرض المسجد هذا المسجد المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ثامنوني يعني خذوا اجعلوا له ثمنا اكلوا له ثمنا حتى اشتريه منكم. قالوا لا نطلب ثمنه الا الى الله فان كان هذا وقفناه وتنازلنا عنه لذلك مثل ذلك ويصح من ذلك التعبير ويحصل الوقت مثل هذا. قال باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم بالأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة ويحكمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إلا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ويقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إلا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال لي علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رجل من بني سهم مع جميل الداري وعدي بن مداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم. فلما قدما ببركته فقدوا جاما من فضة مخوفا من ذهب فأحلبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وجد الجام بمكة فقالوا ادعناه من جميل الوعد. فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم. قال وفيه نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. حول هذه الآية سورة المائدة وقد أورد تحتها حديث ابن عباس رضي الله عنه في سبب نزولها وأن رجلا من بني سهم خرج في تجارة وأنه التقى بأمير الداري عدي بن بداء الشام. كان ذلك قبل إسلام سليم الداري رضي الله عنه فحضرته الوفاة وليس عنده مسلم فدفع إليهم ما له وأمره بأن يسلمه إلى أهله وكتب معه كتابا وذكر فيه الأشياء التي أرسلها معهم فذهب وأخذ جاما وبيناه من فضة مخوف يعني رسوم عليه مثل البوس وباع وأبلى ثمنه. ثم دفع إلى أهل السهم بقية ما كان معهما فوجد الرجال فسألوهم عن الجام فقالوا أنه ليس معهم شيء إلا هذا فاستحرق. ثم ذلك وجد الجام وقول من وجد معه وقال من اشتراه من فلان وفلان اشتراه من فلان وفلان فأنكر. ثم حلف اثنان من اولياء السهم بناء على هذه الكتابة التي وجدوها مع المتاع الذي ارسل. ثم إن وجاء في بعض الروايات أن عدي أن أمير القضاة عن لما أسلم جاء ودفع 500 درهم وقال إن صاحبه عنده مثل هذا أنكر فحلف نامي خرابة السهم على ما كان عندهم من أشياء يدل على استحقاقهم بالجام الذي هو من ضمن المتاع ولكنه ما أخذه. قول ابن عباس أن في حدود هذه الآية وقول الله الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم لأن وصية اثنان هو عدل منكم أو آخران من غيركم يعني من غير المسلمين. قال بعض العلماء أن هذه الآية منسوخة وأنها منسوخة من قوله من ترضون من الشهداء والكفار لا ترضى شهادتهم ولا تقبل شهادتهم. ومن العلماء من ذهب إلى أنها محكمة وأنها في حال ضرورة وأنها في وجود شخص حضور الوفاة وقبل الإسلام في سفر فيشهد من غير المسلمين أهل الكتاب. فذهب بعضهم إلى أنها محكمة وأنها باقية وأنه يخاف إليها للضرورة وعند الحاجة. وذهب كثير من العلماء إلى أنها منسوخة وأن فقد لا تقول شهادتهم مطلقة وإنما تقول شهادتهم بعضهم على بعض لما سبق كما تقدم لنا أنها تقبل أن العلماء لهم خلاف فيها ما لا تقبل عن المسلمين وأنها لا تقبل بعضهم على بعض إذا اختلفت الأديان لما بينهم العداوة وأنها تقبل على الدين واحد بعضهم على بعض. أما قصة السهم مع عدي بن بكاء وبني الداري هي سبب نزول هذه الآية. قال: باب قضاء الوصي بين الميت بغير مخبر من الورثة. وقال: حدثنا محمد بن سالم أو الفضل بن يعقوب عنه قال: حدثنا شيبان أبو معاوية عن ميراث قال: قال الشعبي: حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن أبا أسلم يوم أحد وترك في الزبنات وترك عليه دينا، ولما حضر جلال النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا، وإني أحب أن يراك الغرماء. قال: اذهب وفجد كل تمر على ناحيتي. ففعلت ثم دعوت، فلما نظروا إليه أغروا في تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون أصاب حول أعظمها بدرا بيدرا ثلاث مرات، ثم جلس عليه ثم قال: ادعوا أصحابك. وما زال يقيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة. فسلم والله البيادر كلها حتى أني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنه لم ينقص تمرة واحدة. قال أبو عبد الله: أغروا بي يعني هيدوا بي. فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. هذه صدقه يقول البخاري: باب إذا قضى الوصي الدين بغير محور من الورثة. في معناه ان الترجمه ان الوصي يقضي الديون بدون حضور الورثه، ليس بلازم او بمتعين ان يكون تسديد الديون بحضور الورثه. وعرض تحت هذا حديث جابر في قصه بدين ابيه انه قضى الديون وما كان الورثه موجودين، يعني خواته ما كنا موجودات عند تسديد الديون، وإننا كنا غائبات. دل هذا على أن الوصي له أن يقضي الديون وإن لم يكن الورثة حاضرين، يعني في حال غيبتهم لا بأس بذلك. وليس لمتعين أنه لا يوصي الديون إلا بحضور الورثة، وهو شاهد واضح لما ترجم له البخاري من أن الوصي يقضي بغير مخبر من الورثة، لأن جابر رضي الله عنه في هذا البيدر وهو المكان الذي يجمع به التمر على جباله أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ونذر حوله ودعا فيه حتى بارك الله عز وجل فيه، فكان المكان الذي عنده النبي عليه الصلاة والسلام أو الليلة الذي كان عنده النبي عليه الصلاة والسلام كفى الورثة ورقي وكأنهما أخذ منه شيء ببركة دعاء عليه الصلاة والسلام. وما كان خوات جابر رضي الله عنه حاضرات، ومعنى هذا أن قضاء الدين يمكن أن يتم من الوصي بدون حضور الورثة. ونقف ونجيب على من يجيب عليه. أنا هو لازم يكون عليه يكون عليه لو طالبوا مثلا إذا كان معه أجر إذا كان معه أجر قالوا لكن إذا كان قبعه أجر يجي هذا الجاهل المجمع أنه لو الدولة وضع مثلا رواتبهم من الزكاة يعني هذا صح؟ يريد النقل هذا.